بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شرط الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال عز وجل. طب الانسان ده اللي هما نوعين، ذكر وانثى، ايه وضعه بقى؟ ايه تصنيفه؟ قال الله عز وجل في سوره التغابن: هو الذي خلقكم كم كلكم، يعني فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. ده الانسان ده فيه ايه؟ فيه كافر وفيه مؤمن، لان ربنا خير الانسان. الانسان قال في سوره البقره: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وانت حر. وقال في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم يا انسان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب نيجي على المؤمنون، انا وانت، مين اللي امنوا بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، يعني ما بنجيش عند رسول ونقف، افرض واحد وقف عند هود قال لك انا مؤمن لغايه هود، وكل اللي بعد هود مش مؤمن بيهم، ما فيش حاجه بعد هود. واحد قالوا لا انا لغايه عيسى بس، التاني قالوا لا انا لغايه موسى بس، يبقى دول ايه؟ فرقوا بين الرسل، واللي يفرق بين الرسل يبقى كافر. قال الله عز وجل، ادي اخر سوره البقره اهي: لا نفرق بين احد من الرسل. جميل. طب واللي هيفرق؟ هات سوره المثال: ان الذين يكفرون، ده ربنا بيكفر بكده، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب وانا وانت؟ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم الوقت أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى احنا ما بنفرقش في الرسل، واللي يفرق في الرسل ده كافر زي ربنا ما قال. طيب بس اللي بيفرقوا في الرسل دول نزلت عليهم رسالات فاسمهم أهل كتاب، يبقى ازاي كفرة؟ قال الله عز وجل صورة البين: لم يكن الذين كفروا من مين جدود؟ من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني مش هيسيبوا الشرك والكفر اللي هم عليه حتى تاتيهم البينه الحجه الواضحه اللي هي رسول من الله عليه الصلاه والسلام يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. طب جالهم وقال لهم ومع ذلك لا لا لا انت حر، ان الدين عند الله الاسلام، بس انا مش عايزه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. من اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، نتكلم عن اليهود ده موضوعنا بقى. ايه اليهود دول يا رب؟ انت زي ما قلت لك كده، لما تحب تعرف حاجه رجعها لاصلها، ده احنا في الدنيا كده. اللي بيجيب سلعه مثلا من والدين مثلا، يعني اللي بيجيب سلعه معمره ليه؟ تقعد مده طويله تدفع فيه، يعني تعز عليه، تقعد تختار حتى تدفع فيه 2000 3000 قبل ما بتجيبها وتفكر فيها، بتفكر في حاجه اسمها الكتالوج، ريكوردر، عايز تشتري ريكوردر ب 500 800 1000، فين الكتالوج بتاعه؟ الغسالة حتة حديد. فين الكتالوج؟ الكتالوج بيقول لي المصنع اللي طلع ده، بيقول لي المهندس اللي صممه رسمه لي في ورقه يقول لي خلي بالك ده بيشتغل بالكهرباء او بالحجاره دوس هنا بتاعك حط الشريط هنا عايز تقلب تعمل كذا عايز تعمل كذا عايز تعمل كذا عشان ما يبص هو انا ممكن اخد ده ريكوردر انا شغاله بمزاجي بقى احطه في الميه انا هشغله في الميه تمام هشغله اخوه بتاع حر احطه في ميه سخنه عارفه انت هتعمل ايه هيبوظ مش كده ترجع تقول امال ما حدش قال لي ليه اصل انا والله ما كنتش عارف ده بيشتغل ازاي اسال اسال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طب والله ده في الدنيا طيب ولما نعرف شيء ربنا خلقه مش ارجع لربنا مين اللي خلق اليهود الله طب يا الله يا اللي خلقت اليهود وقلت في سورة الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ولا لا طب يا عالم باليهود اللي انت خلقهم ايه نظامهم ايه دول يا رب انت اللي خلقهم يا رب وانت اللي عالم بيهم بقى عشان ما نقولش ارضى للايه مرة نقول حلال ومرة نقول حرام ومرة نقول لا دول حلوين لا مرة ولاد عمنا لا يخرب بيوتهم لا لا لا انت يا رب اللي خلقهم وهل الايمان الا الحب والكبر الايمان ما الايمان حب وكبر ولكن الله حبب اليكم الايمان سورة الحجرات وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه الايمان هو الحب والكره سيدنا ابن عمر بيقول والله شوف القتل لو قمت الليل قمت الليل صلاه ها وقمت النهار وانفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله ثم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ماذا فعلي ذلك شفت كلامه يعني لو قعدت صائم طول النهار شوف بقى دي وقايم طول الليل اصلي وبصرف فلوسي كلها في سبيل الله لكن اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ماذا فعلي ذلك لان الايمان حب وكره الايمان حب وكره واللي مش عايزين الحق بيمين ويمين ويمين وشمال طب مين زي ما انت عايز تمين لكن انا ماشي عدل وقال هذا صراطي مستقيما ارجع للكلام اللي قلناه من يوم ربنا اكرمني بالالتزام وبدات اصل سنه 71 هو اللي بقوله سنه 94 ان اليهود يهود والايات اصل الايات هتتغير الايات هنلخبطها لا مش احنا مش بتوع النفاق في ناس منافقين يغيروا ده يغيروا في اللي ما يتغيرش ومستعد يقول لك اليهود دول ايه النبي بس انت ايه حط في الحق المهم فاحنا عشان كده بنقول احنا بنقول كلمه الحق ونقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه في القران اللي مش عاجبه كلامنا يعمل ايه؟ يروح يغير القران يروح يغير القران يلا شيل الايات اللي احنا بنقولها دي من المصحف عشان ربنا يشيلها لان احنا بنقول ايه؟ اللي بيقول اللي موجود في القران في كلام الله عز وجل ده اللي احنا مؤمنين بيه بقول مؤمنين بيه خلي بالك بتعمل مؤتمر دلوقتي بص المؤتمر هدفه ايه؟ بص الهدف المؤتمر ايه؟ بص إزالة الكراهية من القلوب ضد اليهود اليهود بيقولوا في ناس كرهتنا في ناس مش بيحبونا اللي هم مين؟ أنا وأنت طب إحنا عايزين نعمل مؤتمر علشان نشوف أسباب الكراهية أيوه وإزاي نزيل الكراهية عايزين نحب بعض عايزين نزيل الكراهية اللي في القلوب طيب نرد على الكلام ده عايزين تزيلوا الكراهيه اللي في قلوبنا ضد اليهود قولوا ربنا خلي ربنا يقول لنا زيلوا الكراهيه اللي في قلوبكم ضد اليهود وحبوا اليهود لو ربنا قال لي حب اليهود هحبهم انا مسلم صراحه يعني انا مسلم سالم امر لله اللي يقول لي عليه ربنا بلد. فربنا قال لي في القران اكره اليهود هما يقول لك بس دي فتنه طائفيه بس انت كده ضد السلام الاجتماعي فهو ربنا اللي بيقول ربنا اللي بيقول مش انا هي بيقول فين اقول لك ده انت اللي جيت بنفسك تعال اقول تعال انت هتصلي مش كده 17 مره في الصلاه المكتوبه بتقرا الفتحة اخر الفتحة ايه؟ طب الناس حافظين لا اقصد الناس حافظة الفتحة. لو واحد كان بيفكر في النهارده يقول اختار رمضان اللي فات حافظ الفتحة كلها الحمد لله. طب هات اخر الفتحة كده اهدنا الصراط المستقيم، ايوه الصراط الذين انعمت عليهم. عايزين نعرف التفسير عشان ما يبقاش افكر بمزاجي ولا بمزاجك. لا القران ما يرضعش كده. نقرا في التفسير انعمت عليهم اللي هم مين؟ المؤمنون. ايوه طب واهدنا انت لسه بتطلب الهدايه؟ لا يعني يا رب يا اللي هدتني ثبتني نسال الله الثبات لان الفتنه لا تؤمن على حل. كويس اهدنا الصراط المستقيم ايوه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم ايوه فكر لنا يا رسول الله بقى يعني عشان ما يبقاش عرضه بقى ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ده مين اللي قال كده؟ عليه الصلاه والسلام. قال ان اليهود مغضوب عليهم. يبقى انا 17 مره في الصلاه بقول له ابعدني عن المغضوب عليهم يا رب. مين بقى كرهنا في اليهود؟ طب نقرا سوره البقره دي بالفتحه اول سوره اول سوره رقم واحد في المصحف سوره الفاتحه. اثنين سوره البقره ها سوره البقره ولن لامون بيسموها نفي التقديم نفي المستقبل كفر عن لام مين. لام مين كلمه الماضي بس لكن المستقبل لا. انا بقول لك انا لم اشرب سجاير لكن ممكن اشرب قدم في دماغي واشرب سجاير. انما انا بقول ان لم اشرب سجاير يبقى لا شربت ولا هاشرب. طب ليه ربك قال ولن نفي المستقبل؟ لانه يعلم ان في منافسين هيطلعوا وهيقولوا لما نجيب لكم بقى الادله بقى هنقول الكلام يوم يقول لك ايه؟ ما اختلفناش فعلا. كل اللي انت بتقوله صح لكن يا ابني ده على اليهود بتوع زمان. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وحيي بن اخطب لا لا لا لا لا انا معد الكلام وحشين ويستاهلوا ضرب الان لكن اللي موجودين دلوقتي اللي موجودين دلوقتي لا دول حلوين دول حمائم السلام دول يوفون بالعهد اذا عاهدوا دول صابرين في البأساء والضراء وحين البأس دول محترمين وحلوين. انما كلامك انت كان يقصد ايه؟ عشان ربك يقطع الطريق على المنافقين دول رأيت ولم لام نون يبقى مكان والحاء ده المستقبل كمان ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب ونروح فين؟ قال قل ان هدى الله هو الهدى امسك في الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. خلي بالك من ايه؟ من ولي يعني مش ولي لا من. طب ايه؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. نرد ضربة على الحتة دي لأن كده أنا هتقول لك إيه؟ هتقول الخطأ. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. في ناس يقول كده. وقالوا إن نتبع الهدى. اعترفوا إن إحنا عليه ده إيه؟ وفي ناس تقول لك يا ابني أنا قلت لأ. أنتوا صح. ده اللي مقترب منه. وقليل ما هم. أنتوا صح. والكلام اللي بتقوله يا ابني صح لانك انت بتقول قران ها وبتقول احاديث ها هقول لك لا والله كلامك خلي بالك بقى صح ها وانت صح ها وانت ماشيين على الحق بس اول ما اقول لك بس اعرف ان الكود اللي قاله ايه انتهى خلاص ما هيخش بس بقى هو ما دام على الحق خليك ماشي على الحق لا ما اقدرش انا لو مشيت على الحق اللي انت بتقول عليه النهارده يا اليهود احنا قد اوروبا نتكلم بالعقل احنا قد امريكا احنا مش قدكم ان السبع الهدى معك نتخطف من ارضنا نفس والله كأن القرآن نزل دلوقتي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا من ربنا نور أو لم نمكن له حرما آمنا في الله يا ناس في الله أو لم نمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون في الله. أمريكا إيه تعالي أمريكا اللي مخوصين فيها وقاعدين معانا مش موضوعنا بس معلش حته يعني أرجعت على السكه اللي بيقول لك أمريكا ومش أمريكا وعندهم الأشعة فوق درستجية تحت درستجية وأشعة تمهيدة فين الأشعة فين الكمبيوتر وفين الرادار ولا حاجة منه. أهو واحد في البيت الأحمر والثاني في البيت الأبيض لكن خلي واحد ينزل عند بيت الله الحرام يقدر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم من فوق لا تقول لي أشعة بقى ولا شاء طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول. هو الله يا ناس هو الله وما النصر إلا من عند الله عندنا عندنا إيمان ويقين بالله. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم خالص يعني مش هيرضوا عننا خالص يا رب خالص ما بيحبوناش يعني نسمع كلام ربنا رب الخطوبة قال احرام بيقول قل صدق الله يبقى صدق الله ولا لا؟ طيب ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من مش خير لا من للتضعيف من خير من ربكم ولكن الله يختص برحمته من يشاء ما يردوش يعني الخير لينا قل صدق الله سورة البقرة برضه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليه حتى بني من عندي انفسهم يمكن مش واخدين بالهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بالف ونصف يعني ايه ده في وجوه اكثر من كده يا ناس ها طب اخر كلام ما بيحبوناش خالص يعني سورة المائدة يمكن الناس بتفتح لا سورة المائدة لا تجدن أشد مش عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا في وضوح ثاني في وضوح ده اللي خلقهم بيقول عليهم أمال إيه دول يا رب اللي أنت خلقهم بقى ها إيه دول لدول اليهود نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء شوف عداوة بغضاء ايه تاني يحرفون الكلمة عن مواضعه والله ربنا قال لهم كلوا حطة يعني يا رب حطة عما خطايانا قالوا ايه حنطة يا رب قالوا بيقول حصة حصة بيقول حصة عرفوا الكلمة طب ادخلوا بابة الجدل لا قعدوا وبقى يخشوا هما ايه بيتنطقوا بيتحقوا عشان ما يسجدش يحرفون الكلمة عن مواضعه موجودة دلوقتي يقول لك السلام احنا عايزين السلام مين مش عايز السلام حد يقول لي كده مين مش عايز السلام مين الوحش اللي مش عايز السلام ده الله من اسمائه الحسنى السلام والجنه اسمها دار السلام ولما الصبح من قبل بعض بنتكلم على بعض السلام فمين مش عايز السلام بس احنا عايزين السلام والسلام عندهم يحرفون الكلمه عن مواضعه حرفوا كلمه السلام تعال قول لي كده اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي سلام اللي بيحصل في جنوب لبنان سلام اللي بيعملوه اليهود على مستوى العالم كله سلام ده سلام مربع بقى ده موضوع تاني لكن السلام اللي ربنا قال عليه لا لا دول عايزين الفساد يقتلون الانبياء حد يقتل انبياء الله النبي ده من عند الله رسول من عند الله ينجي بهم عليهم موتوه طيب القران مليء والحمد لله رب العالمين يعني كل سوره هتلاقي فيها كلام عن اليهود ده كلام الله عز وجل ولو ان احنا مش محتاجين نأكد كلام ربنا لان كلام ربنا حق. انما انا هقول لك بس تعال بص الواقع تلاقي كلام ربنا حق فعلا. ولو ربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموقنون والأرض فرشناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم صح لأن تحتهم بغير عمد ترونها وليلي كده في عواميد شايلة السماء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا صح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسماء ذات الرجع صح لأن البحر المالح فيه مياه مالحة الشمس بتضرب على البحر المالح تطلع الميه الحلوه وتسيب الملح تحت عشان ما يعطلش الميه من الميه ما تعطلش وتطلع البخار ده كله يعمل سحاب ينزل في الامطار يجيب لك نهر النيل يبقى والسماء ذات الرجع عمال ترجع صح صح لان انا بقول لك انت مش محتاج تقول صح لكن تعال بص للواقع هتقول صح الصح ومش هنجيب من بعيد قوي خلينا من قريب شويه من ايام سيدك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اول ما وصل سيدة النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة مهاجرا من مكة الى المدينة اول ما وصل المدينة وصل عند منطقة قباء في الجنوب تحت واول مسجد بني في المدينة المنورة مسجد قباء لما تجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه وفي التفسير انه كمان المسجد النبوي ممكن هذه تنطبق على المسجد النبوي لانه هو ثاني مسجد المسجد النبوي ثاني مسجد لكن اول مسجد كان مسجد قباء لان سيدة النبي عليه الصلاة والسلام كان اول ما وصل في الجنوب من المدينه كان وصل يوم الاثنين النهر ربيع الاول سنه 1 هجريه بعد 2003 و4 الجمعه اتحرك وصلى الجمعه في اليوم الثامن وبعدين راح المدينه المنوره يوم الجمعه فالنقطه بتاعت لما بركت في المكان ده خدعوها فانها ماموره وبدا المسجد النبوي اللي موجود في المدينه المنوره. بقول كده ليه؟ لان قريب من مسجد قباء ديار بنو النضير كان في ثلاث انواع من اليهود في المدينة المنورة بنو قينقاع تجار ذهب دول بنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير كانوا بيعتبروا نفسهم أثنى أنواع اليهود مسمين نفسهم الكاهنين. ليه الكاهنين؟ نسبة إلى هارون بن عمران أخو سيدنا موسى بن عمران كان بيقول لك إحنا من نفس هارون بن عمران فإحنا الكاهنين. منهم زعيمهم اسمه حيي بن أخطب عليه لعنة الله. ده بنته بقى سيدنا فقية بنت حيي بن أخطب زوجة سيدنا النبي عليه السلام اتجوزها بعد فتح خيبر وفتح خيبر كان في شهر المحرم سنة 7 هجرية. حيي بن أخطب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مهاجرا من مكة إلى المدينة ودول اسمهم الكاهنين يعني عندهم علم يعني بالنسبة إلى هارون بن عمران وكانوا قاريين كويس أوي في التوراة اللي بتحكي القصه دي خلي بالك سيدنا صفيه بعد ما اسلمت من اسلمت بقت من امهات المؤمنين بتقول ابويا اللي هو حيي بن اخطب وعمي اللي هو اخو حيي ياسر بن اخطب الاثنين لما سمعوا بوصول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه؟ قالوا طب ما تيجي نشوف كده هو ده النبي الحقيقي بجد ولا لا؟ ما هو حيي عارف التوراه عارف التوراه من الاول وعارف صفات النبي اللي جاي. قالوا طب يلا بينا نروح راحوا قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اسمك ايه؟ عمر بن عبد الله. هم صفات عندهم. شفت ابوك؟ قال لا ده ابويا مات قبل ما اتولد. اه صح. طيب وامك؟ قال له اه بعد ما اتولدت فتره صغيره جدا كنت اتنين وكانت قلت كده حليمه تعليق. اه صح. طب مين الرباك؟ عمي. اسلم؟ قالوا لا كله صح كله صح. طب اخر حاجه بقى ورينا كفتك كده لو سمحت شمر كده ورينا كفتك من ورا هنا كده فحطوا على الكف لقوا خاتم النبوه لا اله الا الله محمد رسول الله في بعد كده تمام كده. طب نستنى بقى ايه ربنا يسلمك وخلع ظهره ايه؟ قول ايش؟ قال لا طب ما تبقى كده اهو ما تعمل بقى وتقول لا اله الا الله وهما ماشيين في السكه ياسر بيقول لاخوه حيي ابن اخطب اهو هو هو ده النبي اللي هيطلع دلوقتي وتقاطم انت عارفه؟ قال نعم. قال اتعرفه وتثبته متأكد؟ قال نعم. الله هتقول لي نفس الصفات اللي هي صح؟ هو ده النبي بعد عليه الصلاه والسلام. قال كما في نفسك منه. طب لو معك على ايه؟ بسرعه. قال عداوته ما بقيت. عداوته ما بقيت. ما دام هو ده النبي بجد يبقى عداوته ما بقيت. أعاديه طول ما انا حدث. يهود. يهود. قال يهود بص الواقع كمان. دي هقولها بسرعة بقى عشان مش موضوعنا بس ايه زي ما قلت لك عشان نتأكد ان انا بقوله. يهود بنو قينقاع تجار ذهب. وعندهم طور حوالين الديار بتاعتهم. دخلت اخت مسلمة مرتدية الملابس الاسلامية مرتدية النقاب. تبيع وتشتري اشتري ذهب منه. الدنيا حرب راودها اليهود على كشف وجهها. بايه؟ بالاشاره. لقى طبعا عشان وحشه. ما هو كده دايما بيلبس عشان يداته رداته اصلا. الله اعلم يمكن يطلع راضي. يمكن تكون مش عارف ايه ينفذها. ينفذها علشان ايه؟ ها؟ تكشف عورتها. امنت بالله. والله احنا موت في اليهود معلش ربنا سامحني يعني انا بعتبر اليهود رجاله عن بعض المتمسلمين اللي موجودين دلوقتي والله اليهود بيقول لك انا يهودي بحاربك ومش عايز مراتك تلبس نقاب ولا حجاب وعايز اكشف عورتك انما اللي عمال يقول لك انا مسلم انا ايماني قلبي اكتر منك بس ممنوع واحده تخش بالحجاب ما تخش بالحجاب اللي عايز يتعلم يعلي عورتك يقول لك طيب طب نكمل بنو قينقاع دي بنو قينقاع روضها اليهود على كشف وجهها ما رضيتش وابد ابد وجهها وشها يعني وريها وش بس كده فراح واحد يهودي مجرم كانها اعلى وراح رابط طرف الثوب في اعلى شدكوا كده من ورا يعني شو بس لما قامت انكشفت ثوبتها غصبا عنها فطرقت ايوه ازاي عورتها ازاي؟ طرقت اخ مسلم معدي شايف الموقف راح جاي على اليهودي اللي عمل كده وبعدين بقى شجعوه هنوه بقى انها كتبت عورت مسلمه جدع جدع يا يهودي جدع يا يهودي ده اللي كتبت عورت مسلمه هما اللي كتب عورت مسلمات وحجبات يبقى ايه؟ جدع يا يهودي اللي كتبت عورت مسلمه راح جاي المسلم قتل هذا اليهودي تجمع اليهود وقتلوا المسلمين شهيد وقتلت حيموت كان حيموت ده مات بالكرامه والشرف وشهيد وهنا بيجيب سيرته على 14 قرن في الرحمه الموجوده في الاميريه سبحان الله شفت الفضل والفخر اللي فيه ها يبقى اليهود حاولوا يكشفوا عوره ايه؟ المسلم طب حيموتوا كل ورا مسلم يشدوها صحتها بقى مفتشين بيقول لك انا مصمم اجز على حرام من دين طالب بقى طب وداخل الجهل للمدرسة بتشد الطرحة ليه؟ بتاع الفجر انت؟ داخل المدرسة بتشد الطرحة ليه من الوحدة؟ تصدق والله العظيم بالظبط ما تقفش ورا البنات يجري ورا انت يا انت بس شيل شيل يا بس لحسن يجينا نفتش يشوف الناس طرحة وفيها مدعية شد ممنوع المدارس الابتدائي ممنوع لا بإذن ولي الأمر ولا بإذن ولي الأمر مفيش ابتدائي لا لا احتاج يسالوا باذن ولي الامر. ايه باذن ولي الامر؟ يعني المصيبه الكبيره ان كلام ربنا بقى خاضع للعبد. موافق اللي بيقوم يتوزع على ربنا يرفع ايده، ان قالوا لا قال لا. ما هي المصيبه بكتر، المصيبه اللي اصبح تنفيذ اوامر الله باذن العبد. ده كفر بالله. ولذلك اللي بيقول لي طب يا اخويا معلش انا هكتب ورقه وخلاص. يعني هكتب لهم اقول لهم انا موافق على ان لا اوعى. اوعى تكتب كلمة زي دي. اكتب لهم ورقة وقول أذن الله. بعد إذن أنا؟ أنا مين أنا؟ أذن الله. أذن الله. بس أنا عندي القرار 113 والقرار 208 وأنا عندي الآية 59 سورة الأحزاب والآية 31 سورة النور والآية 26 سورة الأعراف. انت عندك قرار عقل ولا عندي كلام الله؟ ايه اللي بيطبق؟ استنى رأيي انا؟ اإله مع الله؟ انا اله مع الله اقول كلام ربنا يطبق؟ بتبقى كده. ما هي دي البداية. البداية ان احنا بس عايزين ورق. هي ورق استخسران دي. ايه كده انا اقول ورق؟ لا. موقع الحجاب كده. ممنوع دخول المسجد الا بموافقة ولي الامر. لا واحدة واحدة. داخل فين يا ولد؟ داخل اصلي. وريني الموافقة حبيبي كده. معاك موافقة؟ معاك؟ اتفضل. على الله كده فينا كده. يجيب ولي امر تجيب الموافقة. خلصنا الصلاة وقفلنا الجوامع. ها؟ يلا رمضان بقى ان شاء الله في الشوارع. الواد ده عليه طالب. تعالى انا. طيب انا؟ طلع الموافقة. معهوش موافقة؟ معهوش موافقة؟ فطروا. طب فين الموافقة؟ ها؟ يبقى ده بس فينا يا اخوانا. نبقى الكارثة. فاليهود يعملوا ايه بقى؟ ده شغل يهود. اليهود يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يقول لك احنا عايزين نعلي اعراق المسلمين. ها؟ روح. ازاي؟ احنا بنجيبها غصب عنهم ليه؟ ما نخليها بمزاجهم. احنا نقنع البنات الاول والنساء والرجاله. ايوه. في عندنا اربع فصول في السنه. طيب ربيع خريف شتاء. يبقى نعمل موضه. موضه الربيع، موضه الخريف، موضه الصيف، موضه الشتاء. اربع مرات في السنه. تعالوا نعروا من المراه اللي احنا عايزينه. عايز تعري نزلوا موضه. موضه. يبقى موضه الشتاء عشان الدنيا بس تخليها فاتحه واحده. كور. نخش على الربيع تديها اثنين. عقب اربعه. اثنين من قدام واثنين من ورا. يلا شرشبوا احنا ورانا ايه؟ يلا. والنساء المقبولات في دماغهم يقولوا ايه؟ ان الموضه السنه دي ايه؟ يلا يا جوزي يلا اشتري لي الموضه السنه دي عشان انا لازم البس على الموضه. تيجي تقول لها يا حاجه اليهودي. اليهودي يخرب بيت اليهود يا اخويا. احنا مالنا مال اليهود؟ هات يا اخويا الموضه هات لي. ما هم اليهود يا حاج. لا يهود مين يا اخويا؟ اسكت انت بس ما تفهمش حاجه. هي الموضه السنه دي اربع فتحات وانا حاطط اربع فتحات على جهاز وبيت المصير. يا حاج اللي عامل كده اليهود. يهود مين يا ابني؟ اليهود الله يخرب بيتهم. احنا مالنا ومالهم؟ يبقى مشينا ورا اليهود بمزاجنا. شفت الخيبه؟ بمزاج. بص اليهود بقى. لازم نعلم المراه الرياضه. الرياضه. هتقول لي كمان حرام؟ الرياضة المرأة ايه؟ حلال حلال حلال. بس يا بقى الله خير. استنى دي واحدة بس. دي واحدة. قال دلوقتي بقى احنا ان الرياضة حلال. حد يختلف على ان الرياضة حلال؟ في عنا فتوى اهو. مين بيقول الرياضة حلال؟ مين حرم الرياضة؟ حد ايه؟ مفيش حد حرم الرياضة. طيب. يلا. سباحة ان شاء الله. سباحة. ايه الثاني ده عندي؟ وانت هتنزلي حمام السباحة في الحجاب؟ وانت هتنزلي في العباية؟ ايه؟ ممنوع نزول البحر. إنا بنغسل البحر. اللي هو ايه بغسل البحر؟ المايوه. الله. يابا نلبس المايوه. تلبس المايوه والكاميرا بتصورها وهي بتنط من فوق وكاميرا ثانيه عاملها حمام السباحه من تحت وجايبه جسمها كله والعورات كلها مشوفه. كل العورات مشوفه مجسمه. عريه اهو بس تحت اسم الايه؟ الرياضه. الرياضه. طب السباحه تقول السباحه؟ طب بلاش سباحه يابا. أظن ما تقوليش بقى احنا اتفقنا في الرياضة بقى. جمبار. المرأة تلعب جمبار. رياضة. أما استنى وأنت هتجمبري وأنت لابسة بتاع كده إنما بتاع. لازم تلبسي ملابس جمبار. طب ما هي هي. وجايب الواحدة عمالة تخص في الهواء وتعمل كده وتتكلم كده. طب هي دي؟ ما دي عورات مكشوفة يا عم. أنا دي رياضة. ما ده في حاجة ثانية بقى. الباليه. انتوا بتقولوا مالكم مال الباليه بقى؟ انتوا مشايخ وكلوا مسلمين مش كده؟ ده فن الباليه ليكوا فيه؟ انت تعرف فين الباليه؟ يا ابني ده عشان تمشي على ضوافر رجلها بتاخدها ست شهور تقريبا. ست شهور بس عشان تعرف تمشي على طوبة على رجلها. طب وليه الغلب ده يا اخويا؟ ما تخليها تمشي عادي. ربنا خلى لها رجلين تمشي بيه. ايه اللي ماشيه على طوبة على رجلها؟ مجنونه دي؟ قال لا. لا دي علشان بعد كده تلبس ملابس مجسمه وتيجي مع واحد وهو ده الباليه بدعه. هو عمال يشيلها فوق وهي تشيله تحت وهو يخش من هنا. يعملوا ايه دول؟ ده فن يا ابني فن. انت ايه اللي فهمك في الفن؟ انت ايه اللي فاهمك الخيل يا ابني؟ خليك المسيحة اللي انت فيها ها وتشيل الكلب. شفت المظاهر؟ يهود شغالين على كشف العورات بس تحت ايه؟ اسم الفن، اسم الباليه، اسم مش عارف الجمباز ها؟ ولخبط الدنيا صح؟ يهود برضه مش موضوع غير بسرعه. اليهود بدوا كالمقاع. عمل ايه بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ بعد ما عمل معاهم مواجهه. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اول ما جه المدينه المنوره لقى يهود بنوا كالمقاع، يهود بنوا النظير، يهود بنوا قريظه. فقال لهم ايه؟ خلينا بس دقيقه واحده لحظه. مين اللي كان موجود الاول؟ انا اقول الحق، بنوا كالمقاع، بنوا النظير وبنوا قريظه. ومين اللي جاي عليهم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاه الصحابه. يبقى هو جاه لقى اليهود موجودين. ايوه جميل. ها قال لهم بقول لكم ايه؟ نعمل معاهده مع بعض. المعاهده دي بنقولها ايه؟ ثلاث حاجات. قال لهم نمره واحد، ما تعانش تكتبني، نعيش مع بعض ايه؟ سلم. اثنين، عدم الاعتداء، ما ناخديش على بعض. ثلاثه، الدفاع المشترك. تاني بقى من المعادلة ايه؟ التعايش السلمي. عدم الاعتداء، ثلاثة الدفاع المشترك. الدفاع المشترك يعني لما حد يعتدي على المدينة اشتركوا معايا منكم احنا وانتم يا يهود في ان احنا ندافع عن ايه؟ عن المدينة. يجي واحد يقول لك الله، طب ما انت قلت اهو ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهدة مع اليهود بالدفاع المشترك والتعايش السلمي وعدم الاعتداء. نقول له لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جه من مكة على المدينة لقاهم قاعدين فعمل معهم المعاهدة. انما النهاردة فلسطين، كانوا اليهود طول عمرهم قاعدين في فلسطين وجينا احنا لقيناهم قاعدين في فلسطين فعمل معاهم معاهدة. لا، دول محتلين فلسطين. يبقى لما واحد يحتل ارضك وتعمل معاه معاهدة يبقى انت بتقره على اللي خده منك. مش معايا، مش واخد بالك. انت واخد بالك ازاي؟ يعني انت مثلا رايح تسكن في شقه جديده ها؟ لقيت العماره دي كل اللي ساكنين فيها يهود. خفت انت طبعا، قلت عشان يعملوا حاجه هم خايفين منك برضه. يقول لك ده ارهابي وهيعمل كذا ويمكن يفجر العماره. طب انت عشان انا ساكن فيها. طب اقول لكم تعالوا اعملوا اتفاق مع بعض. يا يهود انتوا في حالكم احنا في حالنا. انتوا يوم السبت بتاعكم بتروحوا تعملوا كذا وانا يوم الجمعه بصلي الجمعه، ده نتفق مع بعض. جميل كده؟ يعمل معارضة زي ما انت عايز، انت اللي جاي عليهم. طب عايز؟ لكن رجعت يوم لقيت اليهود واخدين شكتك. ويعني عندهم دم شوية سايبين لك ايه؟ حتة كده ولا بتاع. تقول طب انا عايز اعمل معاكم معارضة. انتوا في حالكم في اللي انتوا خدتوه، وانا في حالي في الحتة اللي انتوا سايبينها لي، لان معنى كده انك انت اعترفت بيهم بايه؟ باللي خدوه. مش كده؟ يبقى نقول في الحالة الثانية دي معاهدة؟ لا، ده استثناء. أمال إمتى أعمل معاهدة؟ لما أطلعهم بره شقتي وآخد شقتي أعرف بقى أقول يا إخوانا ما حدش ثاني مرة يعتدي عليا وما حدش يخش شقتي ثاني مرة وأنتوا في حالكم وأنا في حالي. يبقى صح كده. معايا؟ أبي يهود بنو قينقاع. اثنين، يهود بنو النظير. دول الكاهنين دول بتوع قليل بن أخر. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح يدفع فيه لسه. اثنين، كان عندي معاهدة بينهم، حلف بينه وبين القبيلة بتاعتهم. وكان قتلهم سيدنا عمرو بن أمية الضمري وهو راجع من مذبحه يوم الرجيع وبئر معونه اللي راح ضحيه 70 من الصحابه. فهو رايح بيفاوضهم عشان يدفع الديه. راح المجرم غايب الاخطب اوعد الى واحد يهودي اسمه عمرو ابن جحاش وقال له خد الصخره دي اطلع ارميها من فوق على النبي اللي قاعد ده. سيدنا جبريل يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، راح قايم على النبي رايح بطل الميه وراح واخد الصحابه وطالح وجاب الجيش الاسلامي وراح محاصر دار النظير. وعشان يرعبهم راح جاي على ارض نوع من انواع الشجر اللي هو اللينا وراح مولع فيه. الشجر ولع، منظر الشجر مولع يرهب. ما قطعتم من لينا كل هذا او تركتموها قائمه على وجودها باذن الله. فالمهم قال خلاص خلاص يا محمد نفوتك نفوتك بس نفوتك. ايه الموضوع؟ قال لهم ما دام خنتم العهد وحاولتوا تفوتوني تطلعوا بره بره المدينه. قالوا طب خلاص ماشي. تروحوا فين؟ قالوا نروح خيبر. خيبر تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره على راي 60 ميل. بشرط تطلعوا محملين على الجمال بس. طلع معهم 600 جبل معملين عليهم الدبان والشبابيك والعفش والهدوء كل ما خليك حاجة. لدرجة ان في واحد منهم اسمه سلام بن ابي الحقيق ده من متوسطي ابنياء باب النظير. بقول لك المتوسطي تعرف ان من متوسطي ده طالع مالي جلد ثور ذهب وفضه مليه ذهب. والصحابه طبعا واقفين صفين كده وهم طالعين. يوم جاءت الصحابه بتصل لهم يعمل ايه؟ يروح مخبط على جلد الثور ده يزاي اللي هو ايه؟ يششف بيسمع يعني. وبعدين بيقول للصحابه ايه؟ هذا ما اعددناه اللي احنا هنقوله لكم في جلد الثور ده لرفع الارض وصفها. يعني لو انكم يا مسلمون وان كنا تركنا في يثرب هي المدينه المنوره وان كنا تركنا في يثرب النهر ففي خيبر النهر خيبر فيها فعلا مناطق شاسعه من النخيل فيها منطقه بس اسمها الحديده فيها حوالي 40,000 نخله يبقى ناويين برضه اول الوجه ده ما طلع خيبر عد معايا ربيع الاول ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثاني رجب شعبان يطلع في شهر شعبان وفد من خيبر مكون من الخمسه دول حريج بن اخطب هرزه بن قيس الوائلي سلام بن مشكم كنانه بن ابي الحقيق وابو عامر الفاسق دول خمسه طالعين يعملوا ايه؟ عشان تعرف اليهود والتامر بتاعهم راحوا على غطفان. غطفان دي عباره عن عده قبائل. غطفان دول قطاع طريق مرتبطه برمجيه زي امريكا كده دلوقتي تعمل نظام عالمي موحد وتعمل نظام مش عارف ايه حقوق الانسان وعلى حس حقوق الانسان برصدي ايه حقوق الاول رجال عالم مش عارف حقوق الانسان واحد منه حقوق الانسان يلا. طب ما في الجزائر دخلوا الانتخابات ونجحوا الجزيره عملوا انقلاب وبايع الاخوه وراحوا خد الحكم ما دخلتش ليه امريكا؟ طب بص ولا هرسك الصرف والكروات عمالين يدفعوا في المسلمين تبديع وتخطيط واغتصاب وطرد فين امريكا؟ مش نكته والله ما نكته اللي انا حكيها لك. في كلب في امريكا اسمه تاور. الكلب تاور. تاور ده عمل ايه؟ هدف ولد موته فاخدوا تاور وقدموه للمحكمه. والله قاضي قاضي وقاضي يمين وقاضي شمال ولجنه محلفين وفي دفاع عن الثور. الدفاع عرض وجهه نظره وكان يقدر يتكلم ان كل ما الهوى كان يعرف وده عارف انت عايز تقول ايه فبيبلغ بالمحكمه. المهم بعد الدفاع والدفاع ابدى كل الدفوع على انه يخفف الحكم على الثور لان هو ما كانش قاضي معلش. لكن القاضي حكم بالاعدام. القاضي قال الكلب ده لازم ايه؟ يعدم فقامت امريكا. وانا ما اعرفش ده بقى انا ازاي الكلب يعدم ولجنه الدفوع والدفاع عن الحيوانات ومنظمه مش عارف مين تقول ازاي الكلب ثور حبيبي ثور هيموت ازاي يا ناس نعيش ازاي من غير ثور لما يعدموه يرضي مين ده؟ برضه تخفيف الحكم. بص بقى الموضوع ايه؟ اتاري ثور جنسيته انجليزي يعني هو معاه جنسيه انجليزي بس هو عايش فين؟ في امريكا. والله دي مش نكته. انجلترا قالت دفاعا عن ثور. ليه؟ لانه بيحمل الجنسيه الامريكيه الانجليزيه. كل الهيصه اللي انا بحكي لك دي عشان ايه؟ كلب. كلب؟ ثور ولا بوظ كلب؟ اهو الشاعر بيقول لك هو الكلب وابن الكلب والكلب جدهما ولا خير في كلب تولد من كلب. يعني عملنا كلها ايه؟ وهي ما قالوا عايزين الكيلو عندنا كيلو في الشوارع العربية. شوف حقوق الحيوان ده كلب حقوق الحيوان والدفاع ده حتى لما حكموا على الكلب ورجعوه للسجن ما هو سجنين الكلب السجن شددوا الحراسة حراسة مشددة. احنا حد يطلع في دماغه يجيب حراسة ولا حاجة يقول ايه؟ الله كل ده عشان ايه؟ والمسلمون الذين يقتلون في البوسنة والهرسك ومسلمين وحشمين وقرنا فين دول؟ فين دول؟ عشان بس غيرنا كان احنا بنضحك علينا النظام العالمي الجديد حقوق الانسان التدخل لأجل التدخل في الكرامة حفظنا الله ونعم الوكيل حفظنا الله ونعم الوكيل ربنا سبحانه وتعالى بيكشفهم وبيكشف فاتورهم كل يوم وربنا يرضحهم الدنيا واخره يا رب ونسأل الله طلع ورد مكون من الخمسة دول على غطفان غطفان دي عبارة عن مجموعة قبائل أسلم أجلع أسد فزار واتفقوا معاهم انهم يطلعوا في الكلام بقيادة عيينة بن حزم الكذاب وسابوهم وطلعوا طبعا مقابل ايه ده؟ مقابل استمرار خيبر لمدة سنة طيب وطلعوا على فين؟ على قريش تطلع يا قريش ب 4000 قالت اه بس قالت اول تكلمت بحرف اه 6000 4000 كام؟ 10000 وهم يهود بنو النضير ب 1000 يبقى 11000 فكانت غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق إذ جاءوكم من فوقكم هم 11000 ومن أسفل منكم استمعني هاتي أسفل منكم دول مين دول؟ يهود بنو قريظة دول آخر يهود كانوا موجودين بقى وعهد أهو حلوين ها وأنا بقول دفاع مشترك يعني لما حد يجي معانا تخش معانا يا يهود تعالى اتفرج بقى خانوا العهد في أحرج اللحظات أحرج اللحظات خانوا عهد مع سيدنا عليه السلام وبعثوا منهم يهود عند حصن الفارع اللي كان حاطط فيه سيدنا عليه السلام للنساء في الجنوب إذا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولذلك لما شاف غزوة الأحزاب بالنصر كده كده عليه الصلاة عمل ايه؟ الصحابة اقلعوا الهدوم بتاعتهم هدوم القتال عايزين يريحوا عليهم بقى لكنهم زي الذنب من عدم النوم ما هو صحيح سيدنا عليه الصلاة حفر خندق اه كان طوله 2000 متر والعمق 3.5 والعرض 4.5 لكن ال 2000 متر دول 2 كيلو عايزين ايه؟ عايزين حراسة لان ممكن ال 11000 يردموا متر مربع ويخشوا من فكل ما يتحركوا في حته الصحابه وراهم فمفيش نور واول ما غرب في 60 داهيه حديث البخاري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقلع حراس الحرب سيدنا جبريل ينزل عليه يا محمد خلعت الثياب قال له اه خلعت قال اني ابلغت عن الثياب بعد ده الملائكه نفسها اللي بتتكلم يلا الى ها هنا واشار لفين؟ لبني قريظة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار دي غزوة كبيرة جدا اسمها بني قريظة المهم فين وفين نزلوا على رأي ان هم يحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان عنده 40 سنة كان حليف ليه وكان قصير في غزوة الاحزاب واستشهد بعد الحصار ده على طول حتى جابوه على مقالة وقام سرد برأس بحكمي قالوا اه ما نقدرش نقول سيدنا النبي كده فعمل نفسه يبص ناحية الناس قالوا ها هنا واللي هنا فسيدنا عليه السلام قال له اه رضينا بحكم فاتا قال حكمي يقتلوا يا سعد ايه يا سعد يقتلوا شو انت تقول بالقتل قتل يا رسول الله والله ينفع نعمل ايه قال حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يلا خلص تحفر قلوب الارض هات دبح دبح دبح دبح لغايه ما الليل دخل هنستنى ليه يوم يعمل مشاعر ولع مشاعر دبح كل 100 سنه وقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اليهود بنوا قريظة وزادهم مش ناسين هم مش ناسين وبعد كده راح طالع كده كده عطلان سنة السبعة بعد ما عمل صلح الحديبية واحد يوم الاثنين واحد يوم الثاني سنة الستة وخلاص انتهينا فيها 10 سنوات وابنا بينا دون قريش هوب على طول في شهر المحرم سنة السبعة فتح خيبر كان الباعي عبارة عن حصون ما شاء الله حصن ناعم والصعب بن معاذ والزبير وأبي والنضار والقموس والسلالم والوطيح عند منطقة النضار منطقة الشرق منطقة النطاق الصناعي من الصعب بن معاذ والزبير والشق وبني والنظار وبعدين بقى القسم الثاني القاموس والسلالم والوضيح وفتح خزيماء ووادي الكرة ما شاء الله مش ناسيين اليهود مش ناسيين ولذلك في حرب الخليج اللي فاتت دي كان واحد اسمه بن روبير بن روبير ده حكام من حكامات اليهود كان ده امريكا بدات تخش عشان قال يعني تدافع عن السعوديه وتدافع عن الحرب ومش عارف ايه ضد القبار المجرم فقالوا طبعا انت عارف الجيش الامريكي في بلاء وفي يهود وفي مسيحيين فكان عدد اليهود ايام لسه ما بس كان 5000 فقالوا لا بس احنا يهود وجينا هنا عايزين ايه؟ عايزين حكام يعني شيخ زي عندنا كده يقولون الدين فجابولهم بير روبرتا. الولد بير روبرتا كان ست صغير في الثلاثينات وهو نازل للطيارة وبيحط رجله في السعودية مصر حيث قال هذه أول مرة فقع قبلين قبلين يعني أنا يهودي هذه الأرض منذ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخوانكم في فلسطين لما بيهتفوا بالشعار بتاعهم يقولوا إيه؟ يقولوا خيبر خيبر يا ياهود جيش محمد سوف يعود إن شاء الله بإذن الله. لأن يذكروهم بخيبر لأن كان آخر وجود لليهود في الجزيرة العربية خيبر دي كان آخر وجود ليهم في المدينة المنورة بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة آخر وجود بقى في الجزيرة العربية كلها كان في خيبر. ده تاريخهم ان ليل النسوي بستين مينة. تعالى بقى مش هقول لك ورجعين. هم عملوا ايه بقى بعد خيبر دي؟ مرضوش يعيشوا متجمعين. ليه؟ خلي بالك الحتة دي. ليه اليهود مش عايزين يعيشوا متجمعين يا الله؟ بيقولوا ان احنا يهود. خلي بالك من الكلام. يهود very high standard. يعني حاجة عالية قوي قوي قوي. يعني احنا الجنس الثاني يعني ايه؟ يعني احنا اسياد الشعوب. احنا الاسياد وما دون اليهود يبقوا خدم لليهود. اليهود بيقولوا اقروا التلمود تعرفوا الكلام ده ان احنا مخلوقين من نطفة ادم اللي هم اليهود وانا وانت مخلوقين من نطفة الحطام اللي احنا حصلنا او ما عندهم كده يعني لا قيمة لنا. والقرآن فضحهم سورة آل عمران اسمع بربا بيقول ايه من اهل الكتاب ومن انت امنه بالقنطار يؤديه اليك فيهم كده صح ومنهم من انت امنه بالدينار لا يؤديه اليك ما دونكش الا ما دمت عليه قائما يعني تفضل فوق دماغه تقول هات اللي عليه يا يهودي هات يلا مش حكيمك يا ها يفضل ايه تفضل تزن عليه كده لغايه ما ايه ما يديك قال لا طب استنى وبيعملوا كده ليه؟ شوف ربك وحايل ايه بقى؟ ومنهم من انت عمله بجنان لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بيعملوا كده؟ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. يعني انا وانت اثنين امميون شعوب درجه ثالثه خدم عبيد ملناش قيمه. فاليهود يتكلموا علينا احنا يقولوا ايه؟ هم يهود وانت اممي ولو موتك مفيش مشكله يسرق منك مسكتك لانك انت ايه؟ امميون ليس علينا في الاميين سبيل مفيش بقى مفيش عيش يعني. ولذلك عندهم لو واحد مننا زنى في اسرائيليه واحده يهوديه لو واحد من المسلمين او غير المسلمين يعني واحد عادي مش يهودي وزنى مع واحدة يهودية لا مش زنى ده لا مش زنى ده زي ما يكون اي حاجة كده انما الزنى يهودي مع يهودية عندهم. ولذلك لما عبدوا ينشروا الايدز في مصر عملوا ايه؟ جابوا البنات العاهرات اليهوديات وبقوا يلبسوا مايوهات من سبعتين وقطعة واحدة وحاجة كده مخزية وينزلوهم في العسل وعين مش عارف ايه في جنوب سيناء وفي البتاع ده اهو الشباب هناك يروح والعياذ بالله يتنيل وتروح سايبه الورقه وتقول له مرحبا بك معنا في نادي الايد يوم الصبح يلاقي الورقه يعني فرقه خدت الايد. طب وده مش زنا ده لان ده مش يهودي ده مش يهودي ليس علينا في الاميين سبيل عشان كده بيستبيحوا معانا كل حاجه كل حاجه يجيبوا لنا هنا الايد ويجيبوا الدولارات المزيفه جايه من اليهود الايد الدولارات المزيفه الهيروين الماكس فور الحشيش اللواط ليه؟ ليس علينا في الاميين سبيل مع ان تعالوا كده احنا كمسلمين شوف اخواتكم في البوسنه والهرسك الصرب والكروات بيكسروا بالمساجد وكم الف مسجد دبدبوهم تعرفوا من الكنائس حتى الان في البوسنة والهرسك مفيش مسلم مد ايده على كنفه لان احنا عندنا خلق لا انت بتختار المساجد انت مين كده انت مجرم بعيد لا انا لا انا لا مش الغاية تبرر الوسيلة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا القتلة. لكن أنا أوديهم هروين؟ أنا تاجر في المخدرات وأديها لهم؟ لا. أنا واجهت معركة أيوة، شرف الرجولة، شرف الكفاح. شفت الإسلام ده؟ شفت عظمة الإسلام وعظمة المسلم؟ ها؟ لكن شوف برضه ليس علينا في الأمينة كده. عشان كده يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا عاشوا مع البلاد يعني دون أن يكون لهم كيان واحد. عاشوا اليهود إن أنت إنجلترا فرنسا أمريكا كل بلد فيها شوية شوية يهود، لغاية ما نيجي سنة 1897 في سويسرا، مؤتمر اسلوبان في سويسرا. ده المؤتمر ده حضره اليهود العالمي الصهيوني العالمي اسمه جاهز بن حسب ما هو رئيس فيه. قعد في سنة 1897 وقرر الآن قال كفاية بقى نفضلوا عايشين في البلاد كده متفرقين، لا احنا عايزين نجمع اليهود ويبقى ليهم كيان له وطن. طيب هيتجمعوا فين؟ هو في حته في الارض فاضيه هيروحوا ياخدوها؟ البلاد مقامه وكل الناس مقامه. قال اه لا، الحته بتاعتنا احنا الارض المقدسه اللي فيها هيكل سليمان، وهيكل سليمان تحت المسجد الاقصى. شوف بقى الغلاب. طب ما تخلي هيكل سليمان في اي حته، ما تحل بعيد عننا، وانت سليمان بتاعك ما تجيش الا تحت المسجد الاقصى. طب وليه الغلاسه دي؟ اه الحمد لله انه غلب. ليه؟ لو اليهود يكونوا في حته ثانيه بعيده وقعدوا فيهم فيها ها؟ والله احنا خلاص بقى في حالهم، احنا في حالنا مثلا، هو اللي يعتدي علينا نعتدي عليه كده. انما لما جموا ياخدوا المسجد الاقصى، الله ده انت خدت ارض وقف اسلاميه معايا؟ في ثلاث بلاد وقف اسلامي، ما حدش يقول دول بتوعي، مكه والمدينه والقدس. مكه فيها سبعه، المدينه المسجد النبوي وقبر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والقدس المسجد الاقصى. دي اسمها وقف، وقف لله. وقف زي مثلا ما تيجي المصحف بتاع المسجد ده، تعمل المصحف ده لازم تحت المتحف ده، ما عادش تروح تقعد تقرا بيه هنا وتسيبه هنا، ده وقف لله. اهم الثلاث اماكن دول وقف لله. ثانية يهود راحوا مغلبين وجايين واخدين ايه؟ فحكونا على مناخيرنا بقى، جت المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اوعى عايزين المسجد الاقصى عرض ده، ومش هنسيب المسجد الاقصى ان شاء الله. يبقى ربنا ورثهم. وعشان كده قال في اخر سوره، في سوره الاسراء، فاذا جاء وعد الاخره اللي هو الوعد الثاني يعني، جئنا بكم لفيفا، يعني جبناكم يا يهود من كل مكان. والهجره حصلت وتمت، واليهود الان موجودين في فلسطين يعني الحمد لله الحمد لله عليهم، موجودين ومتجمعين في فلسطين. جئنا بكم لفيفا، من الهرز حط عينه على القدس، وانت الاسلام وطن قوم من فلسطين اليهود في فلسطين. انما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وزير خارجيه بريطانيا سنه 1917 طلع واحد من واحد بلفور وقال سيقام وطن اليهود، خلاص تعالوا خد اليهود فلسطين، ما تقولش بيت المجرم، ما تقولش الاسود تحته. وعطى واحد بلفور سنه 1917. سنه 1927 انشئت حاجه اسمها الوكاله اليهوديه لاعمال النازيين اليهود. ما هو الناس اتخطط بقى، ما دام بتقول هتاخد فلسطين، طب مين اللي هيهاجم؟ ها؟ يبقى اللي اولا بقى عايزين نعرف يا يهود على مستوى العالم، كل واحد يديني اسمه ويديني الشهاده بتاعته ويديني جنسيته علشان ننقله فين؟ على فلسطين. يبقى انشئت الوكاله اليهوديه لاعمال النازيين اليهود في فلسطين سنة 1927. طبعا سنة 1931 و33 لغاية 36 وقيمت الثورة العربية الحمد لله بقيادة الشيخ عز الدين القسام والشيخ عبد القادر القزويني، مشايخ وعمل وهم اللي قادوا الثورة الحمد لله، واستشهد الشيخ عز الدين القسام وقادت الثورة العربية وقالوا لا مش هيكون اليهود وطن وكذا وكذا وكذا، 1937 طلب من الامم المختلفة اللي اسمها الامم المتحدة التي لا تساعد الا على المسلمين طلب مشروع تقسيم اسمه مشروع فكرة فعلا هو احنا نفكر يعني مشروع يعني عايزين هو طب ما تزعلوش يا مسلمون هنقسم فلسطين نصفين نص للعرب ونص لليهود ده اسمه ايه؟ مشروع التقسيم سنة 1947 بعد مشروع التقسيم بعشر سنين صدر من الأمم المختلفة قرار التقسيم قرار صدرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين زي دلوقتي كده بعد سنتين ونص من قتل المسلمين في البوسنة والهرسك أصدرت الأمم المختلفة قرار بتخفيف العقوبات عن المسلمين تخفيف ولا تجديد؟ لا تخفيف تخفيف تخفف على الصرد اللي بيقتلوا المسلمين وتقول لي قرارات قرارات ايه؟ قرارات ايه؟ انت تهمين احنا عايشين في غزه واللي خلقك عايشين في غزه مفيش حاجه اسمها قرارات ولا امم ولا بتاع خالص الكلام ده نظام عالم موحد يعني بلطجه بلطجه واد بلطجي كده حاطط لي طابور وعامل نفسه بتاع ده فاكر اكرام رعاه البقر كنا ما كناش زمان دي ايام الهجر اللي كان حاطط الطوارئ بتاعته رميها من ورا واستحيلها من قدام يجيب روحين يعني دي خلص على اتنين روح ماتوا ما تشيلش دي روح بس خلاص وايه ده؟ روح حاطه تاني يا ولد ايه ده يا ولد؟ ها؟ بلطجه قرصنه الله الله العظيم قرصنه ما ده اللي احنا فيه صدر قرار من الامم المختلفه لتقسيم فلسطين جزء للعرب وجزء لليهود سنة 1948 أعلن عن قيام دولة إسرائيل الصغرى الصغرى يعني إيه؟ يعني محيطة فلسطين سنة 1948 يعني فعلا زي ما قال سيدي هيرزل بعد 50 سنة تقام إسرائيل الصغرى يقولوا وبعد 50 سنة من إسرائيل الصغرى إسرائيل الكبرى سنة 56 كان الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 56 يعني شوف قبل سنة 48 شوف 56 تشترك فرنسا وانجلترا واسرائيل لانها تعتدي على ايه؟ على مصر المسلمة النهارده بنجيبه في كتب التاريخ في كتب التاريخ وما كده كله الاعتداء الثلاثي يعني كم؟ على مصر كان من انجلترا وفرنسا بس يبقى الاعتداء الثلاثي كان من انجلترا وفرنسا هما ثلاثه هما انجلترا وفرنسا افهمها انت بقى هاتها من هنا هاتها من هنا هما ثلاثه بس هما انجلترا وفرنسا صعبان عليهم يقولوا اليهود مش عايزين يقولوا اليهود لا مش عايزين يقولوا اليهود حسبنا الله ونعم الوكيل صعب زي ايه؟ بص للكتب الدراسيه عشان تعرف ان الحرب الاسلام مش الحرب التطرف من هذا الاسلام طبعا طبعا 93 بتاعت الكتب وبص طبعا 94 نفس الصور نفس الكلام طبعا 93 نفسين فرح 94 شعرهم ابيات نفس الصور يا ريت الاخوه كانوا علقوها عشان الناس تاخد بالها ارسوها اكيد مش حق نفس الصور جايبين واحدة ست لابسة طرحة وبنتها الصغيرة لابسة طرحة وكان عمر بن الخطاب يتحدث الرعية فوجد بايعة اللبن فاكر قصة بايعة اللبن تقول لابنتها كذا كذا كذا هي نفس الصورة طبعة 94 يتحدث عمر بن الخطاب الرعية ووجد امرأة تقول لابنتها والمرأة شعرها باين والبنت شعرها عريان شفت عيال كده في عمر كان واحدة شعرها عريان هم كانوا هناك وكده ومتعلمهم على كده هم شافوا وجابوا الصور دي من امتى يبدأوا ونفس الصفحه تحت الصفحه انا مش عارف الحاج مين فلان وفلان وقعد مش عارف ايه والصوره الثانيه شعرهم عريان يعني حرب واضحه تماما اهي طب مدرسه اسمها مدرسه الفاروق الاسلاميه الايه؟ الاسلاميه يصدر قرار ايه؟ تشطب كلمة الإسلامية لما كان رسل فاروق دواء. طب الإسلامية لا. طب مدرسة الصلاة عين الإسلامية بس ما مدرسة الصلاة إيه بس. طب وليش الإسلامية كده؟ مش عارفين حاجة اسمها إسلام. حاجة اسمها دين اسمها إسلام لا. عشان كده دي الشيء. وليس ربنا حوالينا والنصر. لان ده حرب لله دي حرب لله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل سنة 1957 لاعتماد السياسي على مده الشرق في اليهود قريب 1957 انشئ اول ميناء على خليج العقبه اللي هو ميناء في شوق وتركيز للطريق الزمني الحرقه اللي منور رام زهبة بالنور ده ميناء إلى على خليج العقبه. فكان اول منفذ لليهود على خليج العقبه سنة 1900 ده 57 67 كانت الخيبة كبيرة الغزية اللي سميناها احنا واحتلت اليهود الجولان بتاعت سوريا والضفة الغربية في الأردن وسيرة في مصر وكانت مصيبة كبيرة جدا جدا سنة 67 الحمد لله ما طولتش بفضل الله 73 ربنا أكرمنا وانتصرنا على اليهود. واحنا لما نعترف بالتصرف على اليهود بالرأس والظهر وهش الحمشي بنقول ده بالقرآن وبالذكر والتسبيح لله عز وجل. انتصرنا 73 ونصرنا الله عز وجل بعد ما كانوا بيقولوا على اليهود الجيش الذي لا يخطئ اي لا يهزم هزمناهم الحمد لله. كنت انا في الجيش بس لسه بياخد ضربة احتياط بس الحمد لله 87 قامت الانتفاضة بفضل الله. بص اليهود عملوا ايه بقى؟ سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. يلا يا عم أقطع حوض. أوعى تفتكر إن اليهود هيخشوا ويحتلوا مصر بالسلاح. لا لا هيدخلوا ويحتلوا مصر بالسكاكين. اقرأ بروتوكولات حكماء صهيون اقروها. يقول لك اليهود كاس وزانية يعني خمرة ونساء تؤثر في الناس اكثر من 60 متبع. وانا اضربك ليه موتك ليه؟ ما خليك حي زي ما انت عايز بس افسدك. افسدك وبوظك وبوظ اخلاقك للمرأة نوار سحاق زنا اللي عايز تتنيل تتنيل اللي عايز تتنيل يعمل اللي عايز ان ان ان ان ان وكان بيتقال لك احنا هناخد منه لنتنافس مع كذا وكذا. اقرا الصفحات الاخيره انشاء لجنه من الامم من مجلس الامن لمتابعه تنفيذ القرارات يعني قرارات واولها بيعدوه اهو رفع سن الزواج رفع سن الزواج معروض اه هيتعمل وهيطبقوه هيعملوه يعني لما يرفع سن الزواج 21 سنه للبنت مثلا. طب انا بنت عندها 13 سنه مثلا وبلغت ما شاء الله عليها ومستعده للزواج اروح اجوزها يجي المأذون يقول لي ما اقدرش لا يجوز قانونا ان انا ماشي الشرع. صح كده؟ لا يجوز قانونا ان انا اعتب لك على كتاب الله وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله ثوره تزعل مش كده؟ لان القانون بيرجع والقانون بيرجع حفظ الله على اهل الوزن. طب الحل ايه؟ الحل عشان ننهي بقى احنا هنطول عليكم. الحل ان احنا بس نبقوا فاهمين القضيه ماشيه ازاي. نمره واحد الفهم. الفهم ان انا فاهم الموضوع ماشي ازاي. اوعى تقول لي مؤتمر على سلم نزيل الخلافات ونزيل الكراهيه في النفوس. عمري ما هزيل الكراهيه في قلب اليهود. لان ربنا اللي كرهني فيه. الاحتلال اللي جاي لنا احتلال اقتصادي. السوق الشرق اوسطيه بتتعمل وهنخشوا اليهود وهيبوظوا بلدنا بسياسه اسمها سياسه الاغراق. ايه الاغراق ده؟ اخوانا اللي بيدرسوا اقتصاد. اخوانا بتوع الاقتصاد. سياسه الاغراق يعني انا مثلا مسلم مصري مصر هنا وفاتح مصنع بيصنع الكوبايات. مشغل كام عامل عندي والعمال دول متجوزين وفاتحين بيوت وبيصرفوا منه عليها يعني معايا. انا بجيب من الكوبايه بتاع الجواب بتاع الخير بتاع بتكلفني 50 قرش بكتب فيها عربات بجيب كوبايه بكام؟ ب 60 قرش وكوبايه حلوه وجميله وانا شغال وبكتب والفلوس رايحه للاسلام وللمسلمين وبيوت مسلمه مفتوحه هيخشوا بيها هم هيعمل ايه؟ هيعمل مصنع للازاز بالازاز البلور اللي هو احسن من اللي انا بعمله وهيبيع الكوبايه ب 30 قرش ياه ده هيخسر فيها خسران فيها 90 قرش خسران كما بقول لك حتى رحمه لا انا هخسر فيها 40 قرش ليه؟ عشان مصنع وزن ايوه ما هو الناس هتيجي تشتري بكام الازاز بتاع وزن ده؟ 60 لا ده اللي احلى منه ب 30 نص هات من ابو 30 هات من ابو 30 هات من ابو 30 اتخرب بيت وزن واتقفل مصنعه واللي بيشتغلوا عندي هقول لهم ايه؟ بالسلامه تمام؟ ها؟ وقف المصنع؟ باعه؟ شطط؟ سلف؟ احنا نبيع بكام؟ 30 نبيع ب 50 اشتري ب 50 لا ب 70 هتشتري ب 100 بعد كام سنه؟ بعد كام سنه؟ يبقى الخساره اللي خسرتها انا ب 40 هعوض اضعافها بس انت قدام ومعايا فلوس تسمح بكده بعتبر ان الفلوس دي هستثمرها على المدى البعيد لقياده الاجراء لان اغرق السوق عشان اموت الاتجاهات الثانيه وبعدين اطلع انا كيهودي كاسرائيلي طبعا انا وانت فاهمين هنقول انا هشتري الكوبايه بتاعت اخويا وجدي ان شاء الله عملها ب 70 قرش ان شاء الله بتتكسر وانا ما ادفعش غير المسلم وكذا وكذا لكن عامة الناس ايه اشتري ده اشتري واشتري ان شاء الله حليم ولا برميل ولا مامي يا عم احنا عايزين حاجه رخيصه وخلاص ده السوق ميت ونايم ومنيل في 60 شفت ده احنا عايزين نوعي وعوا الناس كلموا الناس وخليكم فايقين وخليكم صاحيين للمغامرات اللي بتحاك خليكم فايقين للمغامرات اللي بتحاك انا عايز اطمنكم بس مش عايز اطمنكم قوي عشان ما تناموش واحده واحده هو الله الكون كله ملك الله حد يقدر يعمل حاجه في ملك الله الا باذن الله ها الله يقول عز وجل سورة الأمثال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فالذين كفروا إلى جهنم يرجعون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراءي تعالى فاقتل إلا من لو قتل شجر من أنواع اليهود يضع في بلد المغرب يشوف اليهود هيتجروا وراه وحاليا زرعوا أكثر من 2 مليون شجر كان معايا واحد في فلسطين لسه راجع فلسطيني كان في اسرائيل لسه راجع فلسطين المحتله بيقول لي والله يا اخواني قدام البيوت هناك عند اليهود قدام بيته اللي ساكن فيه زارع شجر الغرقد كل يهودي هم متوقعين اللحظه اصل شوف اخويا دوام الحال من المحال الله يقول في سوره الرحمن كل يوم هو في شان وقال في سوره ال عمران وتلك الايام نداولها بين الناس وقال في سوره البقره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض انت بتقول دلوقتي احنا قاعدين ومكتوب على نفسنا ومتنايين على عينينا ومش او كل شعرين يمسكونا ونجيب سيره اليهود يا ولا انت بقى كمان اليهود يا ولا مش هتستمر الحال على كده مش ممكن زي المسلمون نائمون ايوه يا جماعه المسلمون نائمون لكن اللي نايم هيفضل نايم ما بيصحى النايم بيصحى فجواب الحل من المحال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولحسن الغفور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته